الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا أيها الإخوة هو المجلس الرابع من مجالس التفسير، ولازلنا مع سورة الفاتحة. شرحنا في المرة الماضية البسملة وقوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، وتوقفنا عند هذا القدر. يقول الله تعالى بعد ذلك الرحمن الرحيم، وليس عندنا كلام كثير في هذه الآية إذ أنه مر كله، ليس جله بل كله، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لما كرر الله عز وجل اسم الرحيم واسم الرحمن، بما أنه قد بدأ بهما في البسملة، والبسملة آية من سورة الفاتحة. لما ذلك؟ قيل لأن الله عز وجل أراد تطميع الناس، وأراد ترغيبهم على أنه رحمن ورحيم. فإذا أثنى الإنسان على الله تعالى وحمده، ثم سمع بعد ذلك الرحمن الرحيم، ازداد إليه قربا وازداد إليه حبا. وما ذكر الله عز وجل في هذه الآية لا يدل على صفة الغضب أو صفة العقاب، إنما بدأ بالرحمة والرحيم، إذ أن الأصل فيه هو الرحمة، وأن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، كما قال الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. هذه الآية عندنا فيها مسائل. أولا، أبو عمرو الداني أدغم هنا، فأدغم ميم الرحيم مع مالك، فيقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني أدغمها. وعندنا قراءات صحيحة لهذه الآية وقراءات شاذة. الصحيح منها ما قرأ به نافع والأئمة الآخرون عدا عاصم والكسائي. فنافع قرأ ملك يوم الدين، عاصم والكسائي قرأ مالك يوم الدين، فغيرهما خفف الألف، وهما ما خففاها. وقرأ أبو حنيفة قراءة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي ملك يوم الدين، هكذا قرأ أبو حنيفة ملك يوم الدين. قرأ بعض القراء ملك يوم الدين بتسكين اللام، وهذه قراءة شاذة. ومنهم من شبع الكاف فقال ملكي يوم الدين، هي أعطاها الياء، وهذه كذلك شاذة. الصواب هو مالك وملك. ولا شك أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني هنالك فرق بين مالك وبين ملك. وهذه اللفظة عند العرب فيها أربع لغات، يقال ملك ويقال مالك ويقال ملك ويقال مليك، بل وردت قراءة كذلك شاذة بكلمة مليك يوم الدين. هذه هي اللغات الأربع لهذه الكلمة، وأيهما أبلغ، مالك أم ملك؟ اختلفوا. أولا، ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة مثلثة الميم، تقول ملك وتقول ملك وتقول ملك، هي مثلثة الميم. أما الملك بتسكين اللام وفتح الميم معناها الشد والربط بقوة، ومنه يقال أملاك العروس إذا ربط وعقد عقد النكاح. أما الملك فمعناه السلطان والقوة والغلبة إلى آخر ذلك من المعاني. أما الملك فهو من جنس الملك، معنى هذا بين الملك والملك عموم وخصوص مطلق، فكل ملك ملك وليس كل ملك ملك. هذا من حيث اللغة، وهذه مباحث في الحقيقة لغوية. وخلاصة هذا أن مالك ليست كملك، الأبلغ هو ملك، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك، لأن الملك يملك المالك وما يملكه الآخر، أما المالك فلا، وكلا اللفظتين ثابتة عن رب العالمين، فلا يجوز أن نقول هذه أليق. أنا ما أقول أليق، أنا أقول أبلغ، لأن وصف الله عز وجل دائما مطلق، فلو قلنا مالك أي ملكه مطلق يملك كل شيء، ولو قلنا ملك كذلك ملكه مطلق يملك كل شيء، ملك يوم الدين. صفة الملك، قيل أن الملك صفة ذاتية والمالك صفة فعلية، ومنهم من يقول كلاهما صفة ذاتية لله رب العالمين. ملك يوم الدين، يوم، اليوم في اللغة هو القطعة من الزمان، قطعة من الزمان، وأشار إلى هذا الله عز وجل في أيما موضع، من بين ذلك قوله تبارك وتعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال جمهور من المفسرين أن القصد من هذه الآية سكرات الموت، وسكرات الموت ليست يوم، قد تكون لحظات، وكلنا سنمر على تلك السكرات عما قريب، بعضنا تطول معه وبعضنا الآخر لا تطول معه، بل حتى الذي يضرب عنقه في ثانية سيعيش سكرات الموت، يعيش سكرات الموت ويتعذب، وقد عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم نحن الضعاف. فهو القائل لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وهو مستلق على فخذ عائشة رضي الله عنها كما في القصة المعروفة. هذا من حيث اللغة، اليوم معناها القطعة من الزمان. أما في العرف، في العرف يعني في العادة وعلى ما تعرف عليه الناس، اليوم هو الذي بدايته من طلوع الشمس ونهايته غروبها. قيل أن اليوم هو النهار والليل معا، هذه الاختلافات يا جماعة لا تظنوا أنها من باب التنوع أو من باب الإطناب وهو الزيادة في الكلام، بل يترتب عليها أحكام شرعية. هل يجوز الذبح في الليل ذبح الأضحية في الليل أو لا يجوز؟ لأن الأضحية تذبح في الأيام الثلاثة المعروفة، هل يجوز لك أن تذبحها في الليل أو لا؟ الذين قالوا إن اليوم هو الليل والنهار قالوا يجوز الذبح، أما الذين قالوا أن اليوم هو النهار فقط قالوا لا يجوز الذبح. يعني هذا الاختلاف يترتب عليه مسائل كبيرة جدا، مسائل فقهية كبيرة جدا، فهو ليس أمر هين وليس أمر يمر سريعا، إنما لا بد من أن يوقف عنده. ثم قال الله عز وجل مالك يوم الدين، أشرح الألفاظ ثم أبين فقه الآية. الدين بالكسر، أما بالفتح فأمره معروف وهو القرض وغير ذلك من الأمور، قد يكون في المال وقد يكون في غيره. أما الدين بالكسر يطلق على معاني كثيرة، يطلق على معان كثيرة. أما المعنى الأول وهو القهر، تقول دنته فدانا، أي أنه قهرته فذل، قهرته فذل. هذا المعنى الأول من إطلاق كلمة الدين عند العرب. المعنى الثاني وهو الطاعة، ومن أحسن دينا أي من أحسن طاعته. المعنى الثالث لكلمة الدين وهو العادة. هناك مثل عند العرب يقول عادت هيف لأديانها، امرأة هذه هيف امرأة، قالوا عادت هيف لأديانها، أي عادت هيف إلى عادتها. هذا هو معنى أو هذا هو المثال الذي يستشهد به. وهنالك بيت ذكر وهو تقول وقد درأت لها وظنيني أهذا دينه أبدا وديني، أي عادته وعادتي. اللفظة الثالث أو المعنى الثالث وهو القضاء، وهو القضاء نعم. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في قضاء الله تبارك وتعالى. ويطلق الدين كذلك ويراد به الجزاء، وهذا هو الاستعمال الأشهر للفظة الدين أي الجزاء. وكلنا يحفظ ذلكم المثل القائل كما تدين تدان، كما قال أبو العتاهية إسماعيل بن قاسم رحمه الله ويحك يا مغتصب المسكين ويحك من ديان يوم الدين، ثم قال تدان يوما ما كما تدين ويحك يا مسكين يا مسكين. فالدين أو الدين يطلق ويراد به كذلك القضاء، ويطلق ويراد به الملة، يطلق ويراد به الملة، وهذا أشار الله إليه في قوله إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الملة عند الله الإسلام. ويطلق ويراد به الخلق كما بينا قبل قليل في القسم، وذكرنا أثر علي بن أبي طالب الذي يقول فيه حب العلماء دين يدان، أي خلق يتخلق به. هذا هو معنى كلمة الدين. عندنا مسائل، هذه الآية معناها ولله الحمد بينه الله تعالى في القرآن الكريم في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لله. فبين الله تعالى، لأن الله عز وجل إذا قال شيئا ثم قال وما أدراك فاعلم أنه سيفسره بعد ذلك، كما هو الشأن في ليلة القدر. هذه المسألة الأولى. ثم عندنا في ذلك أقوال للسلف، فعبد الله بن عباس ومقاتل وكذلك قتادة وغيره يقول أن يوم الدين معناه يوم الجزاء، ومنهم من يقول معناه يوم الحساب. والله عز وجل ذكر هذا الوصف له في مواضع أخرى كقوله تعالى الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله. وكذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، وقال إن الله يقبض قبضة أو يقبض الأرض بقبضة ثم يقبض السماوات بيمينه ثم يقول، يعني هذا يوم القيامة، أنا الملك فأين الجبارون وأين المتكبرون. وفي حديث آخر إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان، يعني المحاسب والمجازي. والمسألة التي بعد ذلك وهي كيف يصف الله أنه ملك لشيء لم يحدث، يوم القيامة لم يحدث بعده، كيف يقول أنه ملك له وهو لم يحدث؟ فسر هذا من وجهين. أما الوجه الأول فقالوا إن الله عز وجل لما قال ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، كأن هذا تضمن صفة القدرة، أي أنه قادر فيه وعليه، قادر على أن يوجد هذا اليوم وقادر فيه على الخلائق أجمعين. وقيل أن هذا اسم فاعل مالك، اسم فاعل، وغالبا ما يتعلق بالمستقبل، فتقول مثلا أنا حاج بيت الله العام المقبل، أو أنا ضارب زيدا غدا، هذا لا حرج فيه من حيث اللغة، وهذه الشبهة ترد من هذا الباب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك. قال علماء العربية هذه الكلمة كلام كثير، إياك، والحق أنها ضمير خطاب في محل نصب. نصب ماذا؟ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. منهم من قال أن إيا كلمة لا تلتصق إلا بالضمير، وقالوا غير ذلك، تجدونه في مضانه إن شاء الله تعالى. وهنا عندنا مسألة، وهذه المسألة ذكرها ابن جني رحمة الله عليه، يقال لها مسألة الالتفات، مسألة الالتفات. انظروا إلى التعبير القرآني، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. في التعابير الأولى كان الخطاب خاص بالغيبة، ثم في إياك نعبد صار الخطاب خاص بالحضرة، كأنه يخاطبه أمامه، فقال إياك نعبد. لما أثنى على نفسه ما قال نحمدك، إنما قال الحمد لله على سبيل الغائب، ثم قال إياك نعبد على سبيل الحاضر. هذا يقال له الالتفات. قيل أن السر في ذلك هو أن الإنسان لما أثنى على الله وصفه ومجده صار في منزلة القريب منه، أي أنه تقرب بهذا الثناء فخاطبه بعد ذلك على أساس أنه في الحضر. وأشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء، في باب الدعاء، فلا بد أثناء الدعاء من تقديم الثناء على رب العالمين، هذا من الأدب. إذا رفعت يديك اثني على الله، اذكر أسماء الدالة التي لها مناسبة مع طلبك، ثم بعد ذلك صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اطلب حاجتك، اطلب حاجتك بأدب وبتواضع وتذلل، ثم بعد ذلك اختم دعاءك بكلمة آمين، وسيستجيب الله لك إن كنت مخلصا في دعائك. إياك نعبد أو نعبد إياك أو لا نعبد إلا إياك، سيأتي السر في هذا التقديم. نعبد من العبودية، وذكرنا أن أشرف المقامات هو مقام العبودية، والعبودية معناها التذلل، تقول طريق معبد أي طريق مذلل. وكما ذكرنا أمس أن أشرف الأوصاف العبودية، لأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات بهذا الوصف، كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في مقام إنزال الوحي. وكذلك كقوله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا، وكذلك في مقام عظيم جدا وهو مقام الدعاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ما قال رسول الله، إنما قال عبد الله. والعبودية قسمان، عبودية عامة وعبودية خاصة. أما العبودية العامة فهي أن كل المخلوقات عبد لله تبارك وتعالى بما في ذلك الكافر، كما قال الله عز وجل وإن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبدا يعني مذلولا. إذا لم يكن عبدا في الدنيا خارجا عن محبته وطاعته فإنه لا بد من أن يكون عبدا في الآخرة، في الآخرة لا يوجد من ينكر ذلك العيان الذي سنشاهده بأعيننا، حتى الكافر يتمنى في تلك اللحظة أن يعود ولو دقيقة إلى الحياة الدنيا كي يؤمن، ولكنه إذا عاد إلى هذه الدنيا سيفسق مرة أخرى. أما العبودية الثانية وهي العبودية الخاصة ومعناها محبة الله وطاعته والقيام بما أمر واجتناب ما نهى عنه في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة، هذه هي العبودية الخاصة. إذن هل الكافر عبد؟ هل المصانع عبد؟ كيف نقول؟ هو عبد باعتبار العبودية العامة، أما باعتبار العبودية الخاصة هو ليس بعبد، إنما المؤمن هو العبد هنا والمسلم هو العبد، وهذا النوع كما قلت هو العبودية الخاصة لله تبارك وتعالى. وأشار الله عز وجل إلى هذا في قوله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أراد بالعبودية هنا العبودية العامة ولا الخاصة؟ الخاصة نعم. المسألة التي بعد ذلك، كلمة إياك نعبد وإياك نستعين أو الجزء الأول منها فقط وهو إياك نعبد تضمن توحيد الألوهية، وفي إياك نستعين تضمن توحيد الربوبية، كذلك إياك نعبد فيها نفي وفيها إثبات، فيها نفي وفيها إثبات، إياك نفي. هنالك قاعدة عند علماء أصول الفقه يذكرونها في باب مفهوم المخالفة، ويقولون أن المعمول إذا تقدم على العامل فإنه يفيد الحصر، فإنه يفيد الحصر، فهذا كان بمثابة لا إله نفي، إلا الله هي معناها نعبد. أفاد بهذا العلامة ابن قيم الجوزية في التفسير القيم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والمسألة التي بعد ذلك كما قلت هي إياك نعبد، أي توحيد الألوهية، أي أفعالك الصادرة منك لله تبارك وتعالى عبادة، ونستعين تضمن الربوبية، أي أفعاله تبارك وتعالى. فالاستعانة لا شك أنها لا تكون إلا بالقوي الكريم الذي هو الله عز وجل، فإذا أنت طلبت منه الاستعانة فإنه سيجيب، وإجابته هي الربوبية، أما عبادتك فهي الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين. لا زالت هنالك بعض المسائل، فتقديم مثلا العبادة على الاستعانة هو قيل أن ذلك من باب التأدب، واستدلوا بذلك للحديث الذي ذكرناه مرارا، وهو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال العلماء هذا بيني، أي الذي هو خاص بالله إياك نعبد، وبين عبدي يعني الذي خاص للعبد نستعين، إياك نستعين يعني إن عبدتني فسأعينك، هذا هو السر في التقديم. فالله عز وجل قدم حقه على حقنا، فحق الله علينا عبادته، وحقنا عليه إذا دعوناه أن يجيبنا، طبعا إذا توفرت أسباب الاستجابة. وقيل غير هذا، قيل أن السبب في تقديم إياك نعبد من باب تقديم الوسيلة على الغاية، من باب تقديم الوسيلة على الغاية، فوسيلة تحقيق الاستعانة هي العبادة، فالعبادة وسيلة والاستعانة غاية. وقيل العكس، أن العبادة هي الغاية وأن الاستعانة هي الوسيلة، وفي ذلك أقوال للمفسرين، ولا شك أن هذا الاهتمام منهم دليل على اعتنائهم بالقرآن الكريم، وهذا يعني الاهتمام من المفسرين، ولربما إذا نظرتم في الكتب المطولة ستجدون العجب العجاب في التفسير، ولربما الواحد منهم ما خرج من البسملة إلا بمجلد أو بكتاب متوسط الحجم، لاهتمامهم بمراد الله تعالى، يسعون في ذلك سعيا حثيثا كي يعرفوا ماذا أراد الله ولا يتجاهلون ذلك. المسألة التي أرى أن أختم بها إن شاء الله تعالى، لعل الأخ حسان عنده شيء يقدمه إن شاء الله تعالى، وهي مسألة النون، نعبد ونستعين، هذه الزيادة، لماذا جاء هذا التعبير على سبيل الجمع وليس على سبيل الإفراط؟ لماذا لم يقل الله تعالى إياك أعبد وإياك أستعين؟ أجيب على هذا بجوابين. أما الجواب الأول أن هذا الجمع سببه أنه من جنس العباد أثناء الصلاة، فهو من المصلين الذين يطلبون هذا الطلب، هذا هو التقدير، إياك نعبد يعني أنا والذين يصلون. وقيل أن هذه النون للتعظيم، فقيل كيف يكون العبد معظما والعبد الأصل فيه أنه يحتقر نفسه لا سيما عند الدعاء، لا بد من التذلل ولا بد من احتقار النفس عند الله عز وجل، والدعاء يا جماعة كان هو العبادة لأنه اعتراف منك بأنك ضعيف واعتراف لله بأنه قوي، فكان العبد أو فكان الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا حرج في قولنا النون هنا للتعظيم، لما؟ لأن الإنسان إذا كان في الصلاة فهو بين يدي رب العالمين فهو في عبادة، فلا حرج من تعظيم ذلك المقام، أن يعظم نفسه لأنه في عبادة. هذا هو القصد من هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا أن أهم ما يعتنى به هو التقديم والتأخير الذي هنا، فقدم إياك على نعبد لإفادته الحصر، فهمتم؟ فمثلا تقول لصاحبك، تقول له مثلا أنا أحبك في الله، هل هذا القول كقولك أحببتك في الله؟ أو عفوا، هل هذا القول كقولك إياك أحب في الله؟ لا شك أن هناك فرق. كيف هذا الفرق؟ إذا قلت أحببتك في الله أي أنك قد تحب غيري في الله، تحب زيد وعمر من الناس في الله، ولكن إذا قلت إياك أحب في الله أي أنك لا تحب إلا إياه في الله. هذا المثال من أجل تقريب الفائدة، والله أعلم. من عنده سؤال في هذا الباب؟ لا يوجد. طيب شيخ حسن تفضل. قلنا كلمة يا أخي، ايش بيه؟ يلا تعال، يلا جيبه، لا جيبها هي، تقول كلمة جيبه. أروحي تعالي. وأوجد ولا تأخر. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كم أنت أحسن؟ لا يعني أنا لي كان أمر مدام ذكر الشيخ بدء النصيحة لي لنفسي ثم لكم، وهي وصية الله تعالى لكل الناس. قال تعالى في النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. فأعظم وصية هي تقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى الأنبياء ووصية الأنبياء لأتباعهم. فما هي التقوى إذن؟ التقوى هذه يقول العلماء أحسن من شرحها طلق بن حبيب. طلق بن حبيب هذا من التابعين، وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب الإيمان، يعني كتاب الإيمان أو كتاب السنة، كتاب السنة لأبي عاصم رحمه الله تعالى. لما قتل عثمان رضي الله عنه، قتل شهيدا في الدار، جاءوا طلق بن حبيب هذا، قالوا يا طلق لقد قتل الشيخ، يعني عثمان بن عفان، قام دعوكم من الفتنة، خلوكم من الفتنة، ادفعوها بالتقوى. قالوا ما التقوى هذه؟ صفهنا ما هي التقوى هذه؟ فقال كلاما أوجز، يعني حاجة قليلة، قال لهم هي فعل طاعة الله على نور من الله، خوف عذاب الله، ابتغاء مرضات الله، وترك معصية ترك معصية الله ابتغاء مرضات الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. فما هي التقوى؟ بكل اختصار هي ما ذكره شيخ العبودية، كما قال شيخ ابن تيمية على حفظ كتاب الإيمان: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبودية. بكل اختصار، أنت وأنت وكلنا عبيد لله، والعبد لا يتحكم في نفسه، أنت تفعل ما يريد الله تعالى، تقول ما يريد الله تعالى، بل كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، حركاتك خطوة خطوة، ما ترميهاش حتى تقول هذه الخطوة لمن درتها وعليه درتها وهل يحبها الله أو لا يحبها الله. والله لو كنا نمشي بالطريقة هذه سيصلح حالنا، سيصلح حالنا. أنا لماذا خلقني الله تعالى؟ باش نلعب. وما خلقت الجن والإنس، نقطة، نفي، خلاص نحس هنا بما خلقتش إلا ليعبدون، صح؟ يقول العلماء الاستثناء دليل الشمول، هذه قاعدة أصولية، الاستثناء دليل الشمول. متى دليل الشمول؟ تشمل كل أنواع ما عدا العبودية، يعني ربي ما خلقك لا للزهو ولا باش تعيش كما تظن أنت، خلقك للعبادة، خلقك باش تعبدوا يا أخي. احنا كاع لابنا بنغ الحرام، صح؟ كاع لابنا شكون كيفاش نقول لك انا هنا بغنا بغنا ها؟ او سجل هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الله ما قدرت تحب واحد والله تفهموا لي انا ما تجيب هذا ما نحبش والله ان من نكد العيش أن يستجيل مثلي من نكد العيش أن يستجيل مثلي معليش كما الغنى شو عاد يقول غنى احنا قاعنا غنى بالإحرام فلماذا نستمعه؟ هذا مبني على أمر قاعدة العلم الجهل بالله كما قال ابن القيم من كان لله أعرف كان له أخوف وله أعبد وعن معصيته أبعد تكون تعرف ربي كثر تعرف كثر بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته تعرف كثر وكل ما تتجاهله كل ما تتجاهله كل ما تعصيه تكون تعرف نفسك أنت بمخلوقات الله تعالى هل تسوى أنت شيء؟ والله ما تسوى جناح بعوض أنت كنت قبلك درسة في الليل تبات يا ربي يا ربي صح؟ يا ربي فغلت فلذلك سبحان الله أنا أنصحكم نصيحة مشفقة على نفسي ثم عليكم قدوا مع أنفسكم كل واحد يقعد مع نفسه ويفهم علاش ربي خلقني لماذا خلقني وهل هناك نهاية كان نهاية الموت إذا أنت نسيت الموت الموت لن تنسى إذا أنت نسيت القبر فالقبر هذا ستوضع فيه وإذا نسيت الحساب تستمر على الحساب لا محالة والله الإنسان يتقي الله في نفسه ويخاف الله تعالى الصباح الجايز واحد قاعد مع وحده سلام عليكم وشكل ديالها هنا أنا قاعد ينبض ولا غني في صفلة يقول ولا غني ديالك أختي قلت له عبيد تقصيك وكان في قصتك مع واحد وش دير أصبر قال لي أه مع واحد وتضربه بكرسي هتقول لي حيقنعك من قلت بدايه شيختي حيقنعك هذه حيقنعك لا طيب اذا سمع شيختك هذه فايش تكذب على نفسك ما يجوز لك شفتك تدير فلذلك الانسان يحاول شوف تصور انت الان ولا انت الان مع الانسان جالس معك ياتيك ملك الموت فينجيك من عند الله تعالى انا نقول لك مره جيت واحد معنا قلت له شوف قلت له كان هذا يسلكك من ملك الموت ريحي معه ريحي سيدي ليه يسلكك من ملك الموت ماذا ستقول لله تعالى مش تقول تغدو الله تبارك مش تقول له انما كنا نخوض ونلعب سيعذبه والله والله والله ما تقدر العذاب الله والله ما تقدر والله شوف صدقوني ريح معي نفسك وخمم الموت لما يجي ملك الموت يخرج لك الروح صعب خروج الروح يا جماعه كاين خير من النبي صلى الله عليه وسلم، كاين خير منه. لما جاء يموت كما في الحديث الصحيح، فيضع يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. الموت هذا كنت تموت صعب، ما بالك ما بعد الموت، ما بالك ما بعد الموت، أنت لست شيئا، والله لست شيئا والله تعالى. ورغم ذلك الله تعالى شرفك وجعلك عبدا له، فلماذا لا علاش ما تطمش بهذه العبودية على أكمل وجه؟ على الأقل على الأقل على الأقل راقب الله تعالى وش قدرت. سبحان الله بعض الناس هضر معاه أنا بالو بلي ديك حرام يديرو كيما لست أنت اليوم صباح أنا يا لك أنا صاحبي أنت تجارب الله بالمعصية كما قال بعض المشايخ. ذكر واحد المثال، هو مثال تقريبي فقط، يعني مثال تقريبي والله مثال جميل جدا. قالت انت لك قامك انت بشر بهذه القاعة، تكبير القاعة كبيرة، قاعة كبيرة يعني صح، تقول انت كبير القاعة صح، قامك انت بالأرض باش قرنوك صح، شحال كاين الكوكب؟ كاين سبع كواكب، انت وين راك هنا؟ نسينا كاع، نسينا باش قرنوك صح؟ صح، هذا الكواكب كلها درب واحد، كاين بزاف دروب صافي، انت في الكون هذا كله وين راك؟ لست شيئا، نكرة في سياق النفي صح؟ فهذه السماء الأولى يا جماعة، ماذا السماء الثانية والثالثة؟ سبع سماوات صح؟ انت ما قدرناش نقارنك مع الأرض، كيف نقدر نقارنك مع سبع سماوات؟ نقدر نحسنها في المقارنة ولا لا؟ نقدر نحسنها في المقارنة، ولكن تصور ايش كان فوق السماوات السبع، ماذا يوجد؟ ماذا يوجد فوق سبع سماوات؟ الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض صح؟ هذا الكرسي يا جماعة كبير على السماوات السبع كحلقة رمضيلة مرمية في أرض كبيرة. السماوات السبعة مش ينسى انتان سينا قاع لحينك في القائمة، لقدوا نحسنا في المقارنة، ولكن احنا نزيدوا خطوة. ما هي الخطوة؟ وش كيف في الكرسي؟ عرش الرحمن تعالى، والعرش تبع الكرسي كذلك حسنا في المطار، لأنه ما يخطش قام الله تعالى، كل ما خاطر بذلك فالله ليس كذلك، ولا يجوز تخيل الله تعالى. لكن احنا قارناك باش المخلوقات، بل يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أذن لي، يعني ربي اسمح لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش، حتى من حمل العرش أحسن الله الثمانية كما في الآية، واحد بركة ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 70 سنة، من اللهنة تمشي 70 سنة، قد من دير الملك؟ تقدرش تصور انت، تصور انت أمام هؤلاء مكياش. والملائكة على العذاب يا جماعة، ربي يصفهم بهذا الوصف رهيب جدا والله، كما قال تعالى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عليها لحقنها ملائكة غلاظة شداد، كان حقا يحدث غلاظ خلاص، غلاظة شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر، ويستوكد هذا والله لو قدر الله تعالى أن عذبت والله ستندم على كل ثانية وكل دقيقة ما تجوزت في طاعة الله تعالى، تندم. قال رب ارجعون، أنا في الآية لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا ربك غترت لك شمندي، فيقول الله تعالى كلا ربك اكتب عليك موت واحد، موتة واحدة وحياة واحدة في الدنيا، يكتبش عليك أمر. كاين خير من الصحابة؟ أنحن أتقى من الصحابة؟ أنحن أعقل من الصحابة؟ والله لا يوجد طائفة وناس ربي خلقهم بعد الأنبياء كالصحابة، أيوجد خير عمر الخطاب النبي بشره بالجنة وخاف، رغم ذلك خاف. أبو بكر الصديق الأكبر وهو أعظم الناس بعد الأنبياء وخاف، وإحنا والله ما أنا خايفين، والله ما أنا خايفين. إذا عشان يجيك لامية يقول لك خذ هذه الحجاب حتى أنا أقنع. هذه رامو دار قبل جديدة جميل كثير سنة جميل أون جميل أون ديري حجاب حتى نقنع. يقنعتي بالصلاة، والله ما قنعت بالصلاة، أكيد فاهمة؟ والله ما قنعتي بالصيام، ما أنا أقول لك ملك ما تصوميش حتى تقنعي صح؟ وما تصليش حتى تقنعي. لكن الشيطان له طرق كما ذكر ابن القيم في إغلاف اللسان، عنده كتاب جميل جدا ابن القيم في إغلاف اللسان في مصائب الشيطان، أنا أنصحكم قراءه، كتاب قيم جدا. فلي فرض عليك الصلاة فرض عليك الحجاب، لي فرض عليك الصلاة فرض عليك ما تسمعش الغناء ولا خطاب، ليش شغل البنات ما من الكورة، يعني بعض الكورة عم بلا رجل غير خطاب البنات ما من نتايا بنت الظن دي حاجة ما تخلصهاش. ذكر أحد المشايخ قصة طريفة جدا صارت في سوريا في دمشق الشام، يقول أنه قديما عندهم لكش كاين الماء في الأكل محنا في العلوم، يجي ليس لي يمد الماء ليس قلنا يجي بالدابة تاعه يمد الماء للناس. في أحد الأيام إنسان عنده حانوت تاع قماش بزاف يبيع قماش، فجاءت امرأة تشتري وكانت فاتنة في جمالها، فدخلت تشتري القماش فوهب ليس فشدها لذها ثم أطلقها، قالها كامل هو ضيق نفسه إنه غلط. فلما راح للدار زوجته شافته كأنه متغير حاله ما يشتي مواله، فقالت له مالك؟ قال لا شيء. قال حد قالت له حدثني احكي لي وش احكي لها وش رأي. قالت له جملة غريبة، قالت له دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة، قالت له دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة. قال وماذا تشكي عليه؟ قالت له ليجي يجيب لنا الماء كل يوم، يجيب لنا الماء كان كل ما يجي الماء عندنا الدار يدق الباب ويلتفت فنخرج نحن الإناء ويعطي المد الماء هكا. قالت له اليوم لا لما دق الباب وفتحت لقيته مقابلني وامسكني من يدي ثم اطلقني، قالت له دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة. فما تظنش انك انت تعصي الله تعالى وما تخلص، خلصها من بنتك من اختك من زوجتك، لذلك اتق الله ايضا انت البنات ايضا. فالعبرة ما هي الان؟ هي تقوى الله تعالى. يا جماعة الدين هذا ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل. ما معنى كلمة إحسان يا جماعة؟ هذه المرتبة كل بلغوها الصحابة فقط والصالحون من عباد الله تعالى. وش هي الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك فإن لم تكن ترى. الصحابة كانوا في المدينة ما أخبث خلق الله، شكون هما؟ اليهود. بل ما أخبث خلق الله المنافقون، ورغم ذلك ما قدروا لهمش. لو كنت كان تقرأ السيرة ما تظنش بلي حكايات بركة. عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها وش قالت لها إما أم رومان؟ قومي نفسنا مشكورين روحي نفسنا قولوا صح صح. وش قالت لها؟ والله لا أشكر إلا الله. وبيجي كعب بن مالك رضي الله عنه فيها الذين خلفوا زوج سابوا ثلاثة هذه ما راحوا زوج سابوا. لما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافق يجيبوا له يا رسول الله ما قدرتش نجي معك الله غالب ما عندك كيما احنا الله غالب عندنا من الشعر يعصي ربي الله غالب الله قبل فين نزلت غالب يوسف عليه السلام خاوته رموه في بير الله غالب شراوه الناس الله غالب. فقال الله والله غالب على أمي ولكن أكثر الناس فعلا على بروش الناس. فمشي يجوز الاحتجاج بالله غالب في المصائب فمشي في المعائب مشي تعصي ربي بلي الله غالب. كعب بن مالك رضي الله عنه لما جن بسلم من تابوك وقعد راح ليه؟ قال له يا رسول الله كنت عنده واحد اخر مشي انت واحد اخر نهدر معاك كما تقول لك الامام بلعطه بالهدر صح؟ قال لك خذ وكان نقول لك ايش حاجه ربي ينزل بي قرآن. فقال نفسه مش قال له عليه السلام أما هذا فصدق فقم حتى يقضي الله فيك. أنت عرفت بعلاقتك مع ربي تمعامل الله عز وجل وتذكر أنك إذا أنت ما تشوف في ربي ربي لو يشوف فيك. أنت اللي كنت الشيخ إبراهيم دائما معك تغلطوه تغلطوش أنت تحترموه صح دحشة يشوفني يجي يهدر معايا صح الله دائما يشوف فيك. الآن أتمنى لك هذا مستقبلكم كل واحد فيكم يتفق في قلبه الآن ربي يسمع فيكم بلا ما تخلط عليه الأمور. أليس هذا أحق أن يعبد؟ أليس هذا أحق أن يخاف فلا يعصى؟ أسأل الله أن يختمنا بالحسن. هذه كلمة أراد الشيخ أن أذكرها إلا فلا أذكرها. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك Yeah, yeah.